السبيل إلى تحليص الإخلاص أن يكثر في الفكر في اليوم الآخر، ويكثر من تذكر موقفه بين يدي الله، ويكثر من قراءة في ذم الرياء وعقوبة المرائين، لكن دون ييأس والالتفات إلى الناس، يجاهد نفسه بتذكر موقفه بين يدي الله عز وجل. ونسأل الله العافية مع الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. وأن يقول أيضا: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. ولكن لا أترك طلب العلم، ولا أترك الدعوة، ولا أترك العبادة والعمل الصالح، ويجاهد نفسه. والله المستعان.